ممكن في مكالمة يا إخوان لشيخنا أزهر صنيقرة على الهاتف من المدينة النبوية لكي نستمع مكالمة أو تدخل الشيخ الأزهر. بارك الله فيكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، إخواني الحضور. وقد غبت في مشاركتكم هذا الخير الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليه من المشاركين من مشايخنا الكرام ومن الحضور من أبنائنا وطلبتنا، وأن يبارك الله جل وعلا في الجميع ويحفظ بلدنا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن كنت بعيدا عن بلدي وعن إخواني، وجوكم هذا الجو العلمي هو الجو الذي نجد فيه أنفسنا، وهو الجو الذي نرتاح فيه ونرتاح إليه، نرتاح لأن نكون مع إخواننا الطيبين المباركين الذين جمعنا الله تبارك وتعالى بهم جميعا على هذا المنهج القويم، على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، على حبها وتعظيمها، وهذا من حبنا لصاحبها وتعظيمنا له وتعلمها والدعوة إليها ونشرها في الناس جميعا، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن نجاة الناس في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنها والله كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما روى هذا عنه تلميذه البار ابن وهب رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناجين في هذه الدنيا، وأن يسعدنا يوم القيامة بمرافقة حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. أشكر إخواني في اختيارهم لهذا الموضوع، موضوع هذه الدورة المباركة، المتعلق بكتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وأنا كانت لي قراءة خاصة في هذا الاختيار الموفق من جهتين اثنتين. الجهة الأولى موضوع الفتن ونحن نعيشها كما وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق بأبي هو وأمي، كما وصفها تموج موج البحر، وكما وصفها كذلك كقطع الليل المظلم، وكما وصفها كذلك أنها تتتابع، تأتي الواحدة تلو الأخرى وتشتد على هذه الأمة، ولا نجاة، ولا نجاة إلا بالاعتصام بالعصمة، الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الإمام مالك كذلك في وصية له عظيمة غالية، قال: إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أمران تركتهما لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. القراءة الأولى قلت تتضمن موضوع الفتن وحاجة الناس إلى الحذر منها وتوقيها واجتنابها، هذا الحذر الذي يكون بالنظرة الشرعية ويكون بلزوم السنة النبوية ويكون باللجوء إلى العصمة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى باللجوء إليها والتمسك بها حتى نلقاه ونحن على هذا الحال. الأمر الثاني متعلق باختياركم جزاكم الله خيرا كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله، أمير المؤمنين في الحديث، هذا الكتاب الذي أجمع علماء هذه الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو الكتاب الذي اجتمعت عليه كلمة علماء هذه الأمة، هذا الكتاب العظيم الذي دونه هذا الإمام المبجل الذي أفنى عمره في جمع أحاديثه حديثا حديثا، وقد أجاد إجادة ما عرف نظيرا لها لا من قبله ولا من بعده. صحيح الإمام البخاري الذي وصلته الأيدي العابثة وأخذ بعض من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يلوكون تلك الألسن بالنيل من هذا الكتاب ومن صاحبه وبمحاولة التشكيك في محتوياته، وهذه محاولات عابثة قد جربها من قبلهم من الأشرار من الزنادقة والروافض وغيرهم ولكن ما أفلحوا. الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل أكرمنا بأن أنزل علينا هذا الكتاب على هذا النبي الكريم أنزل علينا كتابه الذين يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على قلب هذا النبي الكريم، هذا النبي المصطفى الذي أكرمنا الله ومن الله جل وعلا علينا ببعثته فينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أستسمح إخواني ولا أطيل عليكم، أردتها مداخلة تكون مشاركة، وإن كنا غبنا عنكم بأنفسنا فإننا والله والله عالم بحالنا معكم بأنفاسنا. ندعو لكم بأن يوفقكم الله جل وعلا جميعا. أدعو لإخواني المشاركين من مشايخنا من أحبة الكرام أن يوفقهم الله جل وعلا وأن يسددهم، ولأبنائنا وطلبتنا من الحضور أن ينفعهم الله تبارك وتعالى، لأن أعداءنا يتربصون بنا الدوائر من كل جانب، أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض وهم بين أظهركم في بلدتكم. أسأل الله جل وعلا أن يطهرها من رجسهم وقبثهم ومن غيرهم من أولئك الذين يتربصون بالسلفيين وأهلها ويتتبعون في عورات أصحابها، يريدون أن يشككوا شبابنا في هذا المنهج القويم، وأن يصدوهم وأن يصرفوهم عن العلماء الربانيين. ولكن هيهات، أبشركم، شيخنا حفظه الله جل وعلا الشيخ ربيع، وقد عاد إلى دروسه ومجلس من المجالس العلمية في شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله في مسجد من مساجد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وحضرت الدرس البارحة وكان المسجد غاصا بأهله بشباب المدينة من كل الأجناس، من المغرب ومن المشرق ومن الأعاجم والعرب، كلهم يجتمعون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على هذا الرجل الهمام، على إمام من أئمة السنة في هذا الزمان، هذا الإمام الذي أقض مضاجع المبتدعة والحاقدين على السنة وأهلها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وأن يسدده ويوفقه للخير كله، إنه سميع المجيب. ولا أطيل عليكم إخواني الكرام وأبنائي الأعزاء، وأوصيكم بهذه الكلمات. أوصيكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، وأن تخلصوا لله جل وعلا في أعمالكم كلها، وأن تعلموا علم اليقين أن أجل الأعمال وأفضل الطاعات والقربات عند رب البريات هو طلب العلم، هو طلب العلم. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما علمت بعد النبوة أفضل من بث العلم، بثه ونشره بين الناس، بين الراغبين فيه والمحبين له، وأنتم كذلك، أحسبكم والله حسيبكم. ما دام أنكم اجتمعتم وأتيتم من المناطق كلها، لا لشيء إلا تحضروا مجالس علم يتلى فيها كتاب الله تبارك وتعالى، وتسمعون فيها أحاديث نبيكم عليه الصلاة والسلام، أوصيكم كذلك بالتواضع لبعضكم بعضا، بالتواضع أولا في العلم وللعلم، لأن العلم يربي أهله، يزكي نفوسهم، ويربي أهله على تلك الصفات والأخلاق الطيبة المباركة. ولهذا كان على رأس هذه الصفات كلها خشية الله جل وعلا، خشية الله التي قال الله عز وجل في حقها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء كلما ازدادت معرفتهم بالله كلما ازدادت خشيتهم له، وإذا حصلت هذه الخشية في القلوب استقامت الجوارح بعد ذلك، وصلحت الأعمال بعد ذلك، وأخلصت النيات بعد ذلك، لأن رأس الأمر كله خشية الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأن يمن علينا وأن يكرمنا. أوصيكم كذلك أن تجتمعوا وأن لا تتفرقوا، أن تجتمعوا على ما أمرتم بالاجتماع عليه. نحن لا ندعو إلى مجرد الاجتماع، بل ندعو إلى ذلك الاجتماع الذي أمرنا به ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع على الحق، الاجتماع على المنهج السوي، الاجتماع على ما يرضي الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الاجتماع الذي لا يكون ولا يتحقق إلا بالالتفاف حول العلماء، حول علمائنا الربانيين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمار الأحياء منهم، وأن يوفقهم، وأن يسددهم، وأن يكرم الأمة بإطالة أعمالهم في طاعته تبارك وتعالى. الرجوع إلى العلماء عاصم من العواصم يا إخوان، لأن المقصود بهذا العلماء جملة، لأن الرجوع إليهم رجوع إلى العصمة، وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة المباركة، لا تجتمع على ضلالة أبدا، وإذا اجتمعت على خير كاجتماعكم هذا، وإذا اجتمعت على الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في جمعنا هذا واجتماعنا، وأن يوفق إخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولا أطيل عليكم، فقد سبقت كلمات في هذا اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم هذه الدورة بخير، وإلى مزيد من مثل هذه الدورات النافعات المباركات. وأستسمحكم إخواني على ربما شيء من الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشكر نيابة عن إخواننا الزوار، نشكر سماحة الوالد أبي عبد الله الأزهر السنيقرة الذي أتم البناء، فقد كنا وكان الناس ينظرون إلى هذا البيت الذي حضره ويحضره جميع المشايخ الكرام، وكانت تنقصه لبنة، فكان كل الناس يقولون لو أكملت هذه اللبنة لا استحكم هذا البيت. فكان الشيخ أبو عبد الله الأزهر السنيقرة تلكم اللبنة التي ازدهرت به هذه الدورة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يطيل عمره في طاعة الله وأن ينفع به البلاد والعباد وأن يجعله شوكة في حلوق أهل البدع والشرك والضلال وأن يعيده إلينا سالما غانما وأن يمتعنا بعلمه وإرشاداته. ونسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الإخوة الكرام حسن الاستفادة، وإلى أن يجمعنا الله غدا إن شاء الله تعالى.